العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. وها هو مالك سئل في 36 مسألة أجاب في 18 مسألة ورد الباب وقال فيه لا أدري. وقال محمد ابن عجلان رحمه الله: من أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. أي إنسان متصدر للعلم والفتوى لابد أن يستخدم لا أدري، لأنه إذا كان يظن أنه يدري كل شيء أصيبت مقاتله، بمعنى أنه سيفتي خطأ فيتنعم المستفتي ويسأل هو. العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. عبد الله بن المبارك العلم المجاهد، هذا الإمام عظيم السيرة عظيم العلم، كان تاجرا وكان وافر الغنى، وكان ينفق على 6 من أعظم 6 في الدنيا. لو أن الواحد من هؤلاء 6 بصق بصقة فلحسها من في المسجد لكان كل واحد منا علما فعلا. تدرون كان ينفق على من؟ كان ينفق على السفيانين وعلى الحمادين وعلى الفضيل بن عياض وعلى إسماعيل بن علي، وكان يقول لولا هؤلاء ما استأجرت. عبد الله بن المبارك رحمه الله مرة إلى الحج، فمر في بعض البلاد فوجد فتاة صغيرة خرجت على كومة من الزبالة فالتقطت شيئا ودخلت، دخلت تهرب. فتفقد عبد الله بن المبارك أحوال هذه الفتاة فقالت: إنني أنا وأبي قد حلت لنا الميتة منذ 3 أيام. فقال عبد الله بن المبارك لغلامه: كم معك من المال؟ قال: معي 30,000 درهم. فأخذ منها 500 وقال: هذه تكفينا في العودة، وأعطيها المال فهو أفضل من حجنا هذا العام. أعطيها المال وفي درب الضلال فلن تراني، فقمت إلى الصلاة فلا ظلمي وألبيت الدعاء. العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. طغيان أيرمى الزبد في المحيط؟ أيرمى اللبن في المحيط حفاظا على أسعار اللبن وأسعار القمح؟ وأكثر من ربع الكرة الأرضية يموت جوعا لو كان هذا في يد المسلمين، فعلوا ما يفعله الكافرون الآن. العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. وترجع ويكتسب هذا الموضوع أهمية بالغة، خصوصا في هذا الزمان الذي توالت فيه هجمات الفتاك من العلمانيين ومن سائر هذا الطابور الخامس الذي ابتليت به أمتنا المسلمة، ودخل في الموضوع بعض من لا ينتسب إلى العلم بصلة لا من قريب ولا من بعيد، في غياب الرقابة الصارمة على كل من تسول له نفسه أن يتحدث عن الله ورسوله. محنتنا أيها الإخوة الكرام هي الجهل بأصول الإسلام وفروعه. صحيح هذا الزمان وهذه الأيام أفضل من الأيام السابقة، ونؤمل في الله عز وجل أن تكون الأيام القادمة أفضل من أيامنا هذه، لكن الأمر اتسع فيه الخرف على الواقع غاية الاتساع. لذلك فهذه المحاضرة شحذ لهمم الطلبة ومحاولة لإيقاف الطالب على ما يسدده في هذا السبيل الطويل وهو سبيل العلم. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، يعني لا تحصل جزءا من العلم حتى تبذل نفسك كلك بذلا أكيدا قويا. لا تتردد في هذه المبايعة، لا تتردد في هذه المبايعة، أن تبيع نفسك كلك لتحصل جزءا من العلم. وإنما قلت إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ولم أقل إن العلم لا يعطيك كله حتى تعطيه كلك، لأن العلم بحر لا ساحل له، ولا يحيط المرء بأطرافه أبدا مهما اتسع علمه. وخذ عبرة بأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الأربعة، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، فإنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، ويسمر معه في بعض شؤون المسلمين، ولا يتركه إلا قرابة نصف الليل، حتى كان بحق كما قال الله عز وجل كان ثاني اثنين في كل شيء، كان ثاني اثنين في الإسلام، وكان ثاني اثنين في الهجرة، وكان ثاني اثنين في المجلس، وكان ثاني اثنين في إمامة الصلاة، وكان ثاني اثنين في الخلافة وإمارة المسلمين، وكان ثاني اثنين في القبر إذ دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره، فكان كما قال الله عز وجل ثاني اثنين. ومع هذه الملازمة فقد فاتت عليه بعض السنن، حتى أنه سئل عن ميراث الجدة فلم يعرفه، فقال لها: لا أعلم لك في كتاب الله شيء، لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسأل الناس. فلما خرج على الناس أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. ولا شك أن العلم الذي عند المغيرة وعند محمد بن مسلمة جميعا لا يساوي علم أبي بكر وحده. فإذا كان قد فات على مثل هذا الإمام الهمام الملازم سفرا وحضرا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه السنن، ففواتها على من دونه أولى وأولى. وكذلك اعتبر بحال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ابتكر عمر واختط لنفسه خطة لا أعلم أحدا في الصحابة اختطها لنفسه حتى لا يفوته شيء من العلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم من الوحي ومن أقضيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلامه، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك. وإنما فعل عمر ذلك لأنه لا يستغني عن تدبير معاشه، فكان ينزل إلى تجارته يوما ويرسل جاره الأنصاري يلتقط العلم الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ من آي الذكر ما ينزل في هذا اليوم. فإذا كان في آخر النهار انقلب الأنصاري إلى عمر فأخبره بالوحي وبسائر ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا نزل عمر يفعل مثل فعل الأنصاري. فهذه طريقة ابتكرها عمر رضي الله عنه حتى لا يفوته شيء من العلم. ومع ذلك فالذي فات عمر من العلم أكثر بكثير من الذي فات أبي بكر، من الذي فات أبا بكر رضي الله عنه، وكذلك الذي فات عثمان أكثر من الذي فات عمر، والذي فات عليا أكثر من الذي فات عثمان، وهكذا. فأنت اعتبر بهذا. وقد فات عمر بعض السنن التي تعجب المسلمون كيف فاتت على مثل هذا الإمام الهمام، مثل سنة الاستئذان كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر، فاستأذن ثلاثا فكان عمر مشغولا فلم يأذن له، ولكنه ميد صوته وعلم أن الواقف بالباب هو عبد الله بن قيس أو المكنى بأبي موسى الأشعري. فلما فرغ من شأنه قال: ادخل. فلم يدخل، وعلم أنه انصرف قال عبد الله بن قيس كان بالباب؟ قالوا نعم. فقال علي به. فلما جاء أبو موسى قال له عمر لماذا انصرف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر لتأتيني بشاهد أو لأوقعن بك العقوبة، لأنه ما يعلم هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج أبو موسى رضي الله عنه منتقع اللون حتى وافى مجلسا من الأمصار، فقالوا ما لك؟ قال وقص عليهم القبر. فجعلوا يتعجبون من فوات هذه السنة على عمر بن الخطاب، فقالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك، فقام فذهب معه فشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلما روى عنه أبو موسى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألهاني الصف بالأسواق. الصف بالأسواق كناية عن التجارة، يعني كل تاجر ينادي على بضاعته ويصفق على البضاعة استجلابا لنظر الزبائن، فيقول ألهاني الصف بالأسواق. وكذلك لما وقع الطاعون فالتمس عمر بن الخطاب سنة في هذا الطاعون، وقال إننا يعني لا نخرج ونمكث يعني في مكاننا. فقال أبو عبيدة بن الجراح يا عمر أفرارا من قدر الله؟ لماذا وقفت؟ لماذا لا تتقدم وتمشي؟ أتفر من قدر الله؟ تظن أنك إذا وقفت مكانك لا يصيبك الطاعون؟ فقال عمر وكان يكره خلاف أبي عبيدة، كان يجل أبا عبيدة ويكره أن يخالفه. فقال لو غيرك قالها يعني لأدبته، لو غيرك قالها نعم يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. فنحن في حال الوقوف ما خرجنا من قدر الله، وإذا مضينا ما خرجنا أيضا من قدر الله، فقدر الله محيط بنا وقفنا أو مشينا. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض فلا تقدموا عليها. فحمد عمر الله عز وجل على ذلك. وكان يسير مرة مع أصحابه فهاجت ريح، هبت ريح عاصف، فقال ألا يذكرنا أحد بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الريح؟ شوف هذه الحساسية المفرطة وهذا التجاوب لمظاهر الكون، كل شيء يراه في الكون يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذكرا أو سن سنة فيه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وكنت في أخريات الناس فلما بلغني سلام عمر استحفظت راحلتي حتى أتيته فحدثته بحديث الريح. وهكذا وكذلك فاتت سنن أيضا على عثمان كالمعتدة بالوفاة، هل تعتد بالوفاة أم تعتد بأبعد الأجلين؟ وكذلك فات على علي بن أبي طالب سنن. وهكذا فإذا كان هؤلاء الأفاضل مع ملازمتهم، والملازمة أيها الإخوة الكرام أحد العوامل الترجيح التي يستخدمها العلماء في تفضيل بعض الناس على بعض، الملازمة أحد الأسباب التي يفضل العلماء بعض الناس على بعض فيه. فمثلا عبد الله بن عمر له مولى شهير من أكثر الناس رواية عنه وهو نافع، وأنت إذا تصفحت كتب الحديث تجد نافع عن ابن عمر، فنافع من أكثر الناس رواية عن ابن عمر. ومع ذلك فسئل الإمام أحمد إذا اختلف سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر أيهما نقدم؟ يعني ابن عمر له أولاد كان منهم سالم، فإذا روى سالم حديث افعل كذا وروى نافع حديثا لا تفعل، وأنا أريد أن آخذ بدليل واحد من هذين أيهما نرجح؟ قال أحمد نرجح سالما. لماذا؟ لأن الابن يختلط بوالده أكثر من المولى، الابن يعرف أباه ويعرف مدخله ويعرف مخرجه ويعرف ما يحب وما يرضى وما يكره ويعرف كل شيء عنه بخلاف المولى. فرجح الإمام أحمد رواية الابن على رواية المولى لكثرة ملازمة الابن لأبيه، فالملازمة أحد أسباب الترجيح عند الاختلاف. فإذا كان هؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة فاتهم شيء من السنة، فلأن تفوت على من بعدهم أولى وأولى. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تجتمع في صدر رجل واحد أبدا. وهذا أكبر دليل نطعن به على الذين يتعصبون لإمام واحد ويقولون إمامنا هو أولى الأئمة بالاتباع. لماذا تتبعون الشافعية دون أحمد، أو تتبعون أحمد دون مالك، أو تتبعون مالكا دون أبي حنيفة مثلا، أو دون الثوري أو دون الأوزاعي؟ يقول كل واحد إمامنا جمع العلم كله. هذا الذي أقوله أكبر دليل على فتش هذه القضية، لا سيما إذا اعتبرت أن الأئمة الذين دارت عليهم الفتوى سئلوا في مسائل ما وجدوا لها جوابا. وها هو مالك سئل في 36 مسألة أجاب في 18 مسألة ورد الباب وقال فيه لا أدري. وقال محمد ابن عجلان رحمه الله: من أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. أي إنسان متصدر للعلم والفتوى لابد أن يستخدم لا أدري، لأنه إذا كان يظن أنه يدري كل شيء أصيبت مقاتله، بمعنى أنه سيفتي خطأ فيتنعم المستفتي ويسأل هو. يعني جماعة أئمة المساجد يأتيه الرجل يقول: أنا حلفت على زوجتي وقلت لها أن تطالق بالثلاثة، بس كنت غضبان يا مولانا، غضبان والعفاريت بتنطف في وشي، وبعدين عندي 5 أولاد. شوف طريقة العامي في عرض القضية: عندي 5 أولاد والبيت هيضيع وهروح في داهية فشوف لي حل. يوم يصعب عليه، يصعب عليه أن يدمر البيت، فيقول له: طيب هات 20 جنيه وما عدتش تعملها ده. طيب هذا الرجل الذي طلق امرأته ذهب وتنعم بالمرأة وتنعم بالمقام في الأولاد، ثم هي في عنق هذا الجاهل الذي لا يدري ما الفتوى. أدي معنى كلام محمد بن عجلان: من أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. أصيبت مقاتله، هذه البدعة العجيبة أن يدفع 20 جنيه أو يدفع 50 جنيه. ليه يدفع 50 جنيه؟ لماذا؟ هذه بدعة قبيحة جدا. وكم من خروج محرمة أحلت بسبب هذا الجهل. الرجل العاقل إذا اشتبه عليه شيء توقف ولا يضر. قيل لجعفر الصادق في مسألة فقال: لا أدري. فقال له سائله: أنت ابن إمامي هدى. جعفر الصادق ينتسب إلى أبي بكر الصديق، ينتسب إلى علي بن أبي طالب، هذا جده هذا جده. قال: أنت تنتسب إلى إمامي هدى، إلى أبي بكر وعمر، وتقول لا أدري؟ قال: نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. ما يضره، لأن من أعظم الفرق أن يتقول المرء على الله عز وجل، أعظم الفرق. لذلك استخدم لا أدري كارت كده أحمر تطرد به الإيه؟ تطرد به السائل لا أدري. إذا لم يكن عندك علم لا يضره أن تقول لا أدري. فأيها المتعصب لإمامك، لماذا إمامك وحده؟ لماذا إمامك دون سائر الأئمة؟ يقول: هو أولى بالعلم منه وأنت أولى بالجهل منه. طيب ماشي، وشف مثلا تتعلق بي فكما قلت، لكنني أيضا أقلد إماما هو أعلم منه وهو عندي أعلم من إمامك. إذا لن نصل، إذا لن نصل. العلاج هو العلم، نضع قدم أحدكم على الطريق ونضع له الضوابط الكلية، إن الضوابط الجزئية لا تكاد تنتهي، تحتاج إلى ملازمة الشيوخ. نحن نضع الضوابط الكلية، أما الضوابط الجزئية فتستفاد من ملازمة الشيوخ، تستفاد من ملازمة الشيوخ. فالعلم لا يعطيك كله ولو أعطيته كله. ليه؟ لأنه لا يجمع أحد في الدنيا أطراف العلم. يبقى عنوان المحاضرة سديد: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وهذه طبيعة العزة، وهذا من عزة العلم، كعزة القرآن المجيد لا يبقى في صدر من أهمله، يرحل على طول. القرآن إذا لم تواظب عليه يرحل من الصدر، وهذا دلالة على عزته، وأنه لا يبقى إلا في صدر مداوم عليه. كذلك العلم، شرف العلم أيها الإخوة الكرام لا يخفى على أحد، إذ هو ممدوح لأن الله عز وجل مدحه وقدمه، فقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: العلم قبل القول والعمل. ذكر هذه الآية في ترجمة أحد أبواب كتاب العلم ثم قال: العلم قبل القول والعمل. وقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هكذا بنصب لفظ الجلالة. وقال بعض المتصدرين للتفسير أنه جاء في بعض القراءات: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفسر خشية الله من العلماء بتوقيرهم، وهذا كما يقال: ثبت العرش ثم انقش، إذ لم تصح القراءة أصلا فكيف يصح التفسير والأصل لم يصح؟ ما صحت بذلك قراءة إنما يخشى الله، فالله لا يخشى أحدا، إنما الآية كما هو مشهور معروف: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما على رأي كثير من علماء العربية من صيغ الحصر، إنما من صيغ الحصر بمعنى أن الله عز وجل حصر خشيته على العلماء دون سائر الناس، وفي هذا تفضيل عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، وفي رواية أخرى: رجل آتاه الله العلم، وفي رواية ثالثة: رجل آتاه الله القرآن فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قال بعض العلماء: إنما أخر ذكر المال عن العلم لأن المال لا يستفاد به ولا يكون ممدوحا إلا إذا كان بعلم. المال في ذاته ليس بممدوح، لا سيما إذا كان المال في يد الجهلة والفساق، فإنه يكون فضيحة من الفضائح. يعني الرجل الذي تناقلت المجلات العالمية خبره وهو رجل من بعض دول الخليج، وهذا الرجل كان في لندن، وبينما هو واقف في السيارة في الإشارة، وكل الإنجليز أيضا وقوف في الإشارة، إذا بين ينزل من السيارة تحداه ينزل بالسيارة ويقذف في الهواء بعدة رزم من الجنيهات الاسترليني. طبعا أول ما رمى بهذا المال في الهواء فتح الإنجليز الأبواب وكل جمع ما تيسر، فسئل في ذلك فقال: أردت أن أراهم أذلة يحنون الرؤوس، أردت أن أراهم أذلة يحنون الرؤوس، يا ضيعة أمة هؤلاء ينتسبون إليه. أراد أن يراهم أذلة، وليس شيء في بلادنا إلا من صنع أيديهم. من الدليل؟ سيارتك التي تركبها من صنع أيديهم، ساعة يدك من صنع أيديهم، نعلك من صنع أيديهم، جوربك من صنع أيديهم، الفرس والبطل التي تمشي عليها بقدميك في بيتك من صنع أيديهم. فمن أذل من؟ أو هذه الراقصة التي يستضيفونها في برنامج التلفزيون وبعدين لنفاسة كلامها الذي يكتب بماء الذهب، فأيضا أعاد هذا بتاع الحوار في مجلة أسبوعية، وتسأل المرأة: أنت لماذا يعني لم تكملي تعليمك؟ ليه وقف عند الابتدائية القديمة؟ فتقول: ماذا أفعل بالتعليم؟ أنا معي أموال لو وقفت عليها أشوف سنغافورة، وفي رواية مش عارف زيمبابوي ولا إيه. فقالوا لها: يعني أما تخشين الضرائب؟ تقولي معاه فلوس عليها طالما تخافيش من الضرائب؟ قالت لهم: لا، ده أنا ثروة قومية، لأن أنا دفع ضرائب السنة اللي فاتت 3 مليون جنيه، ثروة قومية المفروض يحافظوا عليها. لما يكون المال مع أمثال هؤلاء فيذم المال ويذم مالكه ولا يفسد صاحبه، كيف يفسد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى المال أبدا، وكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، يعني يأكل العشاء ولا يكون عنده الإفطار، هذا أدعى لتعلق القلب بالله. ولذلك كان الفقير أقرب إلى الله عز وجل لأنه محتاج دائما، يقول: يا رب. ليه؟ لأنه متورط بصفة دائمة موروث، عنده العشاء ينتظر الإفطار، عنده الإفطار ينتظر الغداء، يقول يا رب بصفة إنما الغني، لماذا يقول يا رب؟ الجرسون موجود والمطاعم مفتوحة والفلوس في الخزنة. ولذلك العلماء لما تنازعوا أيهما أفضل، الفقير الصادق أم الغني الشاكر، قالوا الغني الشاكر أفضل، لأنه قلما يشكر غني ربه، قلما يشكر غني ربه. فالمال ليس مندوحا، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أصحابه يوما ودخل البيت مسرعا، فقيل فسئل في ذلك فقال كان عندي مال فيعني خشيت أن ألقى الله وهو في البيت. وقال لعائشة وكان عنده 4 دنانير أخرجيها، وكانت تأخذه ما يأخذه من برحاء الموت. فلما أفاق مرة قال لها أخرجت الدنانير؟ قالت شغلني مرضه. قال يا عائشة ما الظن بمحمد إذا لقي ربه وهذه الدراهم في بيته؟ فما تمنى المال صلى الله عليه وسلم، لأن المال إذا كان يعني حلال فمعروف أن لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن كل مليم فيه، يعني لا يسعد صاحبه المال، لا يسعد صاحبه. متى يسعد المال صاحبه؟ إذا تقدم العلم، إذا كان العلم سابقا يسعد المال صاحبه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ثم أعطانا هذا القيد الذي لا ينال إلا بالعلم، فقال في الحق، سلطه على هلكته في الحق. آخر مرة كنت راجع من الإمارات ابتلاني الله عز وجل وأراد أصحابي أن يكرمونني، فحجزوا لي الدرجة الأولى الممتازة في الطائرة، وكانت هذه أول مرة أركب فيها في الدرجة الممتازة. كنا بنركب مع الجماعة بتاع شبرا في ترس الدرجة السياحية، لا ما بقى عايزين يكرموني، فحجزوا وتكبدوا وطبعا ضعيفه النفقه لانه عايز يحطك في مكان من ده. وكما قلت كان من اعظم البلاء ان كان فيه فرقه مسرحيه، فرقه من الجماعه بتوع المصره من بتوعنا، كانوا رايحين يشتروا ملابس العيد من دبي، رايحين يشتروا ملابس العيد من دبي، وجلست على الكرسي ويعني جاء الطوفان طول الطريق. انا بحثت في الدرجه السياحيه لا اجد ولا كرسي واحد حتى استبدل هذا المقع، طول ما انا جالس ضحكات وقهقهات وقفشات، ويجي بقى الولد المضيف عايز يتصور مع الممثله الفلانيه، فلم استطع ان افعل شيء الا انني وضعت الجريده على وجه كله وحاولت النوم فلم استطع. هؤلاء ذهبوا ليشتروا ملابس العيد من هناك، وطبعا بينفق نفقات باهظه في المتع واللهو، لا يلممون وجوههم شطر الكعبة ولا يخطر بباله أن يعتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. العبد الذي أعطاه الله عز وجل بسطة في المال والجسم إذا ظل 5 سنين لا يفد على الله عز وجل في بيته الحرام، لا في حج ولا في عمرة، محروم. وسر الحرمان أيها الإخوة الكرام أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فمن الذي لا يذنب؟ من الذي لا يحتاج أن تتساقط ذنوبه حتى يلقى الله خفيف المؤنة؟ أما الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن الذي يفرط في هذا؟ لا دعك من هؤلاء، ثم انزل قليلا إلى من هم أكثر مالا بالنسبة للسواد الأعظم، مثلا كالتجار الكبار أو كالأطباء ونحو ذلك، ينفق الواحد منهم كل صيف عدة ألوف في المصايف ولا يخطر بباله أن يذهب فيعتمد مثلا. فالمال إذا لم يكن في الحق أضر صاحبه، ولذلك لا يحمد صاحب مال أبدا إلا إذا كان عالما أو كان بصحبة عالم. ولله در عبد الله بن المبارك الإمام المبارك العلم المجاهد، هذا الإمام عظيم السيرة عظيم العلم، كان تاجرا وكان وافر الغنى، وكان ينفق على 6 أعظم من أعظم 6 في الدنيا، لو أن الواحد من هؤلاء 6 بصق بصقتنا فلحتها من في المسجد لكان كل واحد منا علما فحلا. تدرون كان ينفق على من؟ كان ينفق على السفيانين وعلى الحمادين وعلى الفضيل بن عياض وعلى إسماعيل بن علي، ينفق على السفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وينفق على حماد بن زيد وحماد بن سلمة وعلى الفضيل بن عياض وعلى إسماعيل بن علي، وكان يقول لولا هؤلاء ما استجر، ما له رغبة التجارة لولا هؤلاء، يعرفهم ويصلهم ويتقرب إليهم، معهم العلم كله، يتقرب إلى الله عز وجل بالنفقة على هؤلاء، هم أولى من الفقراء والمساكين، لا سيما إذا صادف أن يكون العالم فقيرا فقد أخذت الأجر مرتين، أجر النفقة على الفقراء ثم أجر النفقة على أهل العلم. فخرج عبد الله بن المبارك رحمه الله مرة إلى الحج، فمر في بعض البلاد فوجد فتاة صغيرة خرجت على كومة من الزبالة فالتقطت شيئا ودخلت، دخلت تهرول، فتفقد عبد الله بن المبارك أحوال هذه الفتاة، فقالت إنني أنا وأخي قد حلت لنا الميتة منذ 3 أيام. فقال عبد الله بن المبارك لغلامه كم معك من المال؟ قال معي 30,000 درهم. فأخذ منها 500 وقال هذه تكفينا في العودة، وأعطيها المال فهو أفضل من حجنا هذا العام، هذا أفضل من حجنا هذا العام. لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين وبتخلفهم عن دورهم، ألو كان حكم العالم في يد المسلمين أيرمى القنط في المحيط وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا؟ أيرمى الزبد في المحيط؟ أيرمى اللبن في المحيط حفاظا على أسعار اللبن وأسعار القمح، وأكثر من ربع الكرة الأرضية يموت جوعا؟ ألو كان هذا في يد المسلمين فعلوا ما يفعله الكافرون الآن؟ لقد خسر العالم كثيرا جدا بانحطاط المسلمين عن دورهم، هم فقط الذين يسلطون الهلكة على المال بالحق دون غيرهم. إذن هذا المال الذي عليه عصب الحياة لا قيمة له عند الله عز وجل، ولا يصلح الناس حالهم ولا يكون عنصرا إيجابيا إلا إذا كان في الحق، يعني يتقدمه العلم. أفمن العقل أيها الإخوة الكرام أن يغزو الفضاء ويتركوا أهل الأرض يموتون؟ هذا من العجب العاجب، يغزو الفضاء وينفق ملايين ومليارات على أبحاث الفضاء ويجعلون هذا من التقدم، وهذا تأخر، لأن الأخلاق إذا ثقلت فلا قيمة لهذا المال. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال ممدوحا بالعلم، وهذا واضح غاية الوضوح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وصححه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه ولا يرعى لله فيه حقا ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوجر سواء. فما الفرق أيها الكرام بين الرجل الثاني والرابع؟ الرجل الثاني عالم فقير، والرجل الرابع جاهل فقير، يبقى كلاهما فقير، اشترك في صفة الفقر وافترق في صفة العلم. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها، إشارة إلى أن الفقر ملازم للعلماء. هو إيه الفرق بين الفقيه والفقير؟ مش الراء والهاء؟ طيب الراء دي مش عاملة كده؟ طيب ضمها كده هتبقى إيه؟ تبقى هاء، مش كده؟ لو أنك ضمنت راء الفقير صارت هاء الفقير. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. طيب هذا رجل فقير، عالم وفقير، وهذا جاهل وفقير، كلاهما فقير لكن هذا عالم وهذا جاهل. العالم استطاع بعلمه أن يعقد النية على فاضل اختاره ليتأسى به، أول ما أحب أن هو يتأسى قال اللهم اجعل لي كفلان، فلان العالم الغني. لكن الجاهل الأول ما أراد أن يتأسى تأسى بالذي فوقه بالغني الجاهل، أراد أن يزيل فقره بغنى الغني ولا يهم بقى أن يظل جاهلا. فصار كالمثل الذي ورد في بعض الأحاديث الضعيفة، مثل الذي يسمع الحكمة فيأخذ شر ما فيها كمثل رجل ذهب إلى راعي غنم فقال أيها الراعي أريد شاة ناوية، ناوية يعني سمين، أيها الراعي أعطني أثمن ما عندك. فلما رأه طماعا وهذا لا يكاد يرضى قال له طيب أمامك الغنم فخذ منها ما شئت. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، لعجبه في هذا القطيع الكلب أم إيه أثر. فهذا كمثل الذي يسمع الحكمة فيأخذ بشر ما فيه. ما أحسن الاختيار، فرق هو العلم والحاسب. أيها الأخوة الكرام، العلم يحرز لك الدنيا أيضا. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع هذا الحديث إنما الدنيا، ولم يقل إنما الآخرة، مع أن مآل أو نهاية عمل العاملين هي الآخرة، إنما قال إنما الدنيا لأربعة نفر. من أراد أن يحرز عز الدنيا أيضا بعد إخلاص نيته لله فليكن عالما. ولك في القصة الآتية عبرة. قال ابن فارس الإمام اللغوي المشهور صاحب كتاب مجمل اللغة، سمعت الوزير ابن العميد، وطبعا ابن العميد ده أشهر وزير في الدنيا، الطبراني مشهور، يقول لك رواه الطبراني في معجمه، الطبراني مشهور، سليمان بن أحمد وأبو بكر الجعالي اثنان من العلماء الكبار الفحول، وكانت زمان الوزراء محترمين، كان يعني مجالسهم عامرة بالفقهاء والأدباء والعلماء، وفي مناظرات علمية ومناظرات أدبية، وكان أيضا الخلفاء يحرصون جدا على تقريب العلماء، على تقريب العلماء إليه. فالوزير ابن العميد جالس فشهد مناظرة، مناقشة بين أبي القاسم الطبراني سليمان بن أحمد وبين أبي بكر الجعالي، فكان الطبراني يغلبه بسعة حفظه والجعالي يغلبه بفطنته وذكائه، وصار كفرتي رهان، مفيش حد إيه عارف يغلب حد، كلهم إيه بقوة بعض، خلاص بقى هنصل بقى إيه للنقطة الفاصلة. فقال أبو بكر الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. قال ليس في الدنيا إلا عندي، هو جابه من الهوى، فما هو أخذ من شيخ، لا شيخه كان مات، شيخه مات فصار هو الوحيد الذي عنده هذا الحديث، فلذلك قال عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي أنا. قال له الطبراني هاته. فقال حدثني أبو خليفة، قال حدثني سليمان بن أحمد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد فخذه عني عالية، مش داعي إنك تنزل درجة تروي عن أبي خليفة عني، لا خذه عني مباشرة. قال فخجل الجعابي وطار الطبراني فرحا، فوددت أن الوزارة لم تكن لي وأن أكون كالطبراني وأن أفرح فرحا. ولذلك قالوا أن للعلم طغيانا أشد من طغيان السلطان، إذا العالم لم يرافق علمه تواضع كان أشد افتراء من صاحب السلطان والمال. للعلم يضر، لأن العلم مندور وكل الناس تحب أن تنسب إلى العلم. يعني لو قابلت أبا جهل في الطريق فقلت له يا أبا جهل لحمر أنفه من الغضب، لماذا؟ لأنك نسبته إلى الجهل. أنت بأي إنسان قل له اسمك يا جاهل يغضب، لكن لو قلت له اسمك يا فقير لا يغضب، يقول لك يا أخي ده الأنبياء كانوا فقراء، سيجد له أسوة في كل صفة إلا الجهل. ولذلك قال علي بن أبي طالب كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. إذا كان العلم كذلك بهذا الشرف وكان ممدوحا، فاعلم يا طالب العلم أيها المسترشد أنك لن تحرز العلم إلا بإرادة من حديث، تواصل الليل بالنهار وتزايل أهل البطالة. إذا أرسلت شعبة، إذا أرسلت طرفا من قلبك في كل وادي تشتت الأمر عليك. يعني لو نظرت إلى أهل الدنيا وهم يبنون فتمنيت بناء مثلهم أو تمنيت جاها مثلهم تشتت عليك الطلب، جمع قلبك وزايد أهل الدنيا، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسد لكن آخره عز، ولله درء من قال. وتنسب هذه الأبيات تارة للإمام الشافعي وتنسب تارة للزمخشري. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وصيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرك أشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكان والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من تحاول بالأمان رتبتي، كم بين متسل وآخر راقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذه لذة العلم ومتعته التي لا يشعر بها إلا أهل العلم، الانكباب على العلم لا سيما العلم الشرعي. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. معنى الآية لا خير في كثير من كلامهم، أغلب الكلام لا خير فيه، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا كله يحتاج إلى علم. يعني المجالس العرفية التي تعقد في المدن والقرى هذه، برغم أن هذه المجالس نحن في أشد حاجة إليها، إلا أن شررها مستطير، لأنهم بيحكموا أكبر رأس في البلد وإن كان أجهل رجل في البلد، فبيحصل نوع من المحاباة. وكم من المجالس العرفية ضيعت حقوق، فإذا قضى القاضي بغير علم فقد ضيع، لا يدخل ولا يكون ممدوحا تحت هذه الآية إلا من كان ذا علم. كل هذه الأشياء تحتاج إلى علم، من أمر بصدقة وإذا تحتاج إلى علم على نحو ما فصلناه الآن، أو معروف وهو على الأقل لا بد أن يميز المعروف من المنكر ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بعلم، أو إصلاح بين الناس، قضاء بين الناس يحتاج إلى علم واسع. يعني أنا الآن بيحضرني رجل كان الناس يستدعونه للفصل بينهم، والعجيب أنهم كانوا أنهم صنفوه في الحمقى، لما يذكروا أخبار الحمقى يوم يذكروا هذا الرجل، فكان يوصف بين الناس كيف يفصل بين الناس، وكان هذا الرجل اللقب بتاعه هبلنقة، شوف الاسم بتاعه لقب هبلنقة. فيحكون من ضمن القضاء بتاعه والفصل أن بني راتب وبني الطفاوة اختلفوا في رجل، فقال بنو راتب هو منا، وقال بنو الطفاوة هو منا، خلاص اختلفوا، الحرب لا تقوم بين الطائفتين. طيب أين هبلنقة؟ جاء على أساس إيه؟ خذ الحكم من أقوال المجانين، يا هبلنقة الوضع كذا وكذا وكذا. ففكر قليلا ثم قال ألقوه في الماء، فإن طفى فهو من بني الطفاوة، وإن رتب فهو من بني الطفاوة. خلاص كذا خلف المسلم، إذا رتب وغرق الحمد لله اصطلحنا، بني الطفاوة يأخذوه يدفنوه ويبقى كده الحمد لله خلصنا من المشكلة، وإن طفى وعام كده على السطح طبعا ما بعد ما يغرق هيعود، يبقى غلط من بني الطفاوة. فلا خير في كثير من نجواه، وهذا كله يحتاج إلى علم، وهذا أيضا يضاف إلى شرف العلم. فلما كان العلم كذلك فهو يحتاج إلى هذه الإرادة الحديدية، وزايد الناس يكون همك ووكدك هو طلب العلم، يكون الكتاب عندك مثل ولدك، يكون الكتاب عندك مثل ولدك، يعني إذا فقدت الكتاب أحسست أنك فقدت ولدك. هم العلماء اللي عندهم كلف بالكتب كانوا كذلك، يعني الوزير القس جمال الدين، وسبحان الله الأمة دي يعني مليانة بالوزراء المحترمين. هذا الوزير له كتاب اسمه إنباه الرواة على إنباه النحاة، 4 مجلدات، وكان عنده مكتبة لم يحرجها عالم قط، وكان شديد الغرام بالكتب. حصل نسخة من كتاب الأنساب للسمعاني، كتاب الأنساب للسمعاني 5 مجلدات، هو حصل 4 نسخ، والمجلد الأربع أجزاء والمجلد الخامس بحث عنه في الدنيا لم يجده. وبعدين واحد كان جالس عند واحد بتاع كتب فحصل حوالي 20-30 ورقة من المجلد المكتوب. أول ما وجد الأوراق ذهب سعيا إلى مين؟ إلى القبط. طب جمال الدين القبط ذا الوزير، كل واحد هو بيدور عند الكتبية يجد بعض الجزء المكتوب، يبقى هو ملأ الدنيا بحثا عن الكتب والدين كلها عارفة ان القبط يبحث عن المجلد الضائع من الانفاق. فاول ما اعطى القبط هذه الاوراق كاد ان يموت من الفرح. قال من اين وجدتها؟ قال من عند فلان. راح للرجل اتى الرجل فاتا ببيع طعميه وكل واحد معه طعميه ومعمل له ارقاص ومديله ورق. الرجل بتاع قلانس فكان ايه بيعبي القلانس في الورق بأني ورق المجلد المكتوب. فاول ما القبط سامع الرجل بيقول له انا كنت بعبي فيها وبتاع جلس من الاعلاء لم تستطع ركبه ان تحمله من الغم الذي ركبه وانقطع عن الذهاب الى مجلس الوزاره اسابيع عيان مريض. ودخل العائدون يسلونه ويعودونه كما لو كان ماذا ولد. والمضحك في المساله انه استاجر من يندب المجلد الضائع. ما كانش يوم يعني واحد يقعد يقول كده في المجلد الضائع يقعد يندبه حزنا وكمدا على هذا المجلد الذي ضاع. يعتبر الكتاب جزء منه لا تفرط في الكتاب ابدا. واذكر ايضا بهذه المناسبه ايضا العالم اللغوي المحدث ابو الحسن الفالي. هذا الرجل كان اديبا بارعا له الابيات الشهيره التي طارت الدنيا. تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فصح هذه الأبيات الجميلة. فأبو الحسن الفالدة كان عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد وكانت هذه النسخة في غاية الجو. فاحتاج إلى المال ولم يجد من يسرده فباع هذه النسخة. لكنه قبل أن يبيعها كتب أحزانه في أبيات شعر على جلد الكتاب. كتب يقول أنست بها 20 حولا وبعتها. لقد طال شوقي لقد طال وجدي بعدها وحنين. وما كان يخطر لي أن أبيعها ولو قلدتني في السجون ديوني. لكن لفقر لكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. قلت وقد سبقت وقد جادت سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزين. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. اللي اشترى هذه النسخة أبو القاسم الشريف الرضي. فلما اشتراها ب60 دينارا وهو بيقلب النسخة إذا به يقرأ هذه الأبيات فرق قلبه للرجل فأرجع النسخة إليه وترك له 60 دينارا. حب المرء للعلم يجعل الكتاب صنو ولده. لكن ليس هو كل كتاب يكون غاليا. تعرف ما هو الكتاب الغالي الذي تجعله صنو ولدك؟ هو الكتاب الذي تعبت عليه وحررته ودونت الفوائد على حاشيته. هو ده الكتاب الغالي. النهاردة أنت صاحب مال راحت منك مثلا نسخة من فتح الباري تستطيع أن تشتري نسخة أخرى. لكن من الذي يعطيك الحواشي التي كتبتها على هذا الكتاب وأنت قد جمعت هذه الحواشي في عشرات السنين؟ كلما وجدت تنبيه كلما وجدت خطأ كتبته على الحاشية. الكتاب كولدك تماما. أنت تحتاج إلى دراسة حديدية. روى الإمام مسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. لا يستطاع العلم براحة الجسد. معروف أن العالم أو طالب العلم دائما يريد أن ينام. أسهى شيء لطالب العلم أن ينام. لماذا؟ أنه يطالع دائما. والرحلة لطالب العلم أنهكت علماء الحديث غاية الإنهاء. يعني قرأت للإمام البخاري رحمه الله أنه نفدت نفقته وكان عفيفا لا يفعل الناس شيئا. فدخل عليه محمد بن أبي حاتم الوراق فرآه يأكل من حشيش الأرض. يأكل من حشيش الأرض ولا يأكل. الإمام أحمد كان في غاية العجز. لما رحل إلى اليمن إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني نفدت نفقته. فأراد بعض أصحابه أن يواسيه بالمال فأبى. وأسرى نفسه عند بعض الحمالين. راح للموقف وشلوا كم زكيبة كده على كتافه وأخذ الأجر ورجع إلى داره. لكن حتى يعني لا يظن الظان أن هذا هو السنة المتبعة عن الإنسان يعني يتعقد ولا يأخذ، لا، لا تسأل الناس شيئا، ولكن ما جاءك من غير إشراف نفس فخذه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، قال لا تسأل الناس شيئا وما أتاك من غير إشراف نفس فخذه، رزق ساقه الله إليه. وهذا كان مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل، وكان هناك القتال ما بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير على الخلاف، فكان عبد الله بن عمر يدرك الصلاة خلف هؤلاء فيصلي خلفهم، ويدرك الصلاة خلف هؤلاء فيصلي خلفهم، ويرسل له هؤلاء مالا وهؤلاء مالا، فكان يقبل من هؤلاء ويقبل من هؤلاء. فسئل في ذلك فقال أما إني لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد ما رزقني الله عز وجل، لا أسألهم من دنياهم شيئا. العلماء ما كانوا يسألون أبدا، لكن إذا واتاهم أحد كان بعضهم يقبل وبعضهم يرد لا يقبل. ومن الذين قبل الإمام الكبير العلم المطرد أبو إسحاق الحربي اللي هو إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي، وهو من تلاميذ الإمام أحمد الإمام اللغوي صاحب كتاب غليل الحديثي وغيرها من المصنفات النافعة. فقد نفقته فقالت له امرأته يوما أنا وأنت نصبر على ألم الجوع، لكن هاتان الصغيرتان لا تصبر، فقم فبيع شيئا من كتبك نتمول به. فاستصعب ذلك وقال تصرفي وأنجليني إلى الغد. وهذه قصة صحيحة. قال فقام إبراهيم الحربي يصلي، ففي كبد الليل طرق الباب طارق وقال أين إبراهيم؟ قالوا ها هو في الدار. فقال له أطفئ السراج، هذا الرجل الداخل قال أطفئ السراج، فأطفأ السراج فوضع شيئا ثم خرج. فقال إبراهيم لامرأته أوقد السراج، فأوقدته فإذا صرة فيها 50 لونا من الطعام، وصرة أخرى فيها 1000 دينار، صرة أخرى فيها 1000 دينار. وإبراهيم الحربي لا يعرف من الرجل، فصدق عليه قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأرسل إليه الخليفة في آخر حياته مالا فرده، فبكت ابنته واستدعت عمها، فجاء عمها قال ما يبكيك يا بنيتي؟ قالت اسأله مريض معلول ورد جائزة الخليفة. فقال إبراهيم لابنته أي بنيتي أتخافين الفقر؟ قالت نعم. قال انظري ها هنا 12,000 جزء كتبتها بيدي، لو احتجت فأرسلي جزءا كل يوم بذهب، فمن كان عنده 12,000 درهم فليس بفقير. 12,000 جزء حديثي، الجزء الحديثي في حدود 30 صفحة بالصفحة المطبوعة، 30 صفحة يعني جزء من الزنزين. الله لابنته من كان عنده 12,000 درهم فليس بفقير، مع أن الأمر في الحقيقة يتجاوز هذا بكثير. يعني ابنة إبراهيم الحربي لو باعت هذه الأجزاء لحصلت الألوف المؤلفة، المعروف أن النسخة الكتاب إذا كتب بخط العالم يغالي الناس جدا في شرائه، بس يصف بخط العالم من أغلى الكتب، كتاب تحصله بخط مصنفه بخط عالمه، ولا زال حتى الآن مخطوطات الأصلية إذا كانت بخط العالم تكون غالية جدا. فيه مخطوط للإمام الذهبي، هذا المخطوط يتألف من جزء واحد، هذا الجزء يتألف من 350 ورقة، كان هذا الكتاب يباع ب50,000 جنيه. تعرفين بيع من الذي اشتراه؟ قالوا الذي أخبرني قال إن اشتراه رجل في مكتبة الكونغرس الأمريكي. 50,000 يباع 50,000، يعني مكتبة تل أبيب فيها مخطوطات أصلية وهم بيشتروا المخطوطات الأصلية، تدفع الألوف المؤلفة فيها، لا سيما إذا كانت بخط المؤلفة. يعني من حوالي 20 سنة حضرت، ذهبت إلى بعض تجار الكتب لأشتري بعض الكتب، فوجدت كتاب شرح البيت السيوطي لتحقيق الشيخ العلامة آفة أعيان المحدثين في مصر، وهو الشيخ أحمد محمد شاذ رحمه الله، وهو الذي حقق هذا الكتاب. فكان هناك نسخة عليها إهداء بخط الشيخ أحمد شاكر للكاتب الأديب المعروف عباس محمود العقار، عبارة عن سطرين، إهداء من محقق الكتاب أحمد محمد شاكر إلى الأستاذ عباس محمود العقار. هذا الكتاب كان يباع بجنيه ونصف في المكتبات طبعة بيروت تجليد فاخر. أما صاحبنا الكتبي الماهر فكان يبيع هذا الكتاب ب150 جنيها لتوقيع أحمد شاكر، 150 جنيه علشان السطرين بتوع أحمد شاكر، يقول هذا خط أحمد شاكر. طيب ما لو إحنا بقى عثرنا على كتاب من تحقيق أحمد شاكر من تأليفه بقى خط يده؟ والإمام الذهبي هذا كان خط جيد جدا، وكانت الكتب التي ينسخها تباع بأغلى الأثمان، فكان الذي يريد أن يربح يجود الخط على طريقة الذهب، يعني أي واحد عايز يكسب يقلد خط الذهبي ويبيع الكتاب في الأسواق، فالناس عارفة خط الذهب، أول ما يشوف خط الذهبي ولا يكاد يميز بين الخط الأصلي والمقلد يوم يشتري كتاب أي ثمن. ممن كان يجود الخط على طريقة الذهبي الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، قال السخاوي في الضوء اللامع: وجود الخط على طريقة الذهبي وكتب كثيرا من الكتب وبيعت بأثمان غولي فيها، ثم اكتشفوا أنها ليست بخط الذهب. فلو باع إبراهيم الحربي، لو ابن إبراهيم الحربي باع 12,000 جزء، أين وجد هذا الرجل العمر عشان يكتب 12,000 جزء؟ اسمع إليه يقول: ظللت 30 سنة آكل في اليوم رغيفين، و30 سنة آكل في اليوم رغيفا واحدا. 30 سنة مش قاعد في بيته، 30 سنة في الرحلة يطوف على البلدان يطلب العلم. وابن أبي داود عبد الله قال: ذهبت لأسمع من أبي سعيد الأشج فاشتريت 30 مدا باقلة. الباقلة اللي هو إيه؟ حبوب منع الفهم، اللي هو الفول. اشترى 30 مد فول، فكان وأمه أعطته أرغفة يابسة تضرب بالبتاع في البتاع يرجع يعوض، فكان إذا أراد أن يأكل ذهب إلى شاطئ الفرات ويقوم يغمس الرغيف تلت ساعة ولا نص ساعة على ميالين في المية ويطلق ويأكل 4 حبات فول، 4 حبات فول. قال: فلما نفد الباقلة، لما نفد الباقلة كنت قد كتبت عن أبي سعيد الأشج 30,000 حديث، 30,000 حديث في مقابل 30 كيلو فول. لذلك لما الواحد بيقرأ حياة هؤلاء بيحتقر نفسه، بيحتقر نفسه. مثلا نزل معه سيارة ينتقل من مكان إلى مكان في ساعات كان هم بينتقلوا بها في أشهر، ومع ذلك ما بقي عند المتأخر مما عند الأول من العلم إلا فض بزار. ماذا عندنا من العلم؟ إذا قيل بالأول إن أسحل رجل في هذا الزمان لعله لا يصلح أن يكون غلاما لبعض العلماء المتقدمين، ومع ذلك لا ترى أي بركة عندك الهاتف تستطيع أنك أنت تتصل بأبعد عالم وتريح نفسك، ولا أدركك الحماس بتاع تلك الطيارة، تلك الطيارة وتذهب هناك تنزل في فندق مكيف ومعاد بقى النفقة، وتذهب هناك إلى العالم تسمع منه أسبوع أسبوعين يوم يومين وترجع مش عارف حد يكلمك ليه، قابل العالم فلان ويجلس معه أسبوعين. طب هذه الطائرة التي يعني طوت لك الأرض طيب، هل وفرت لك جهدا تستثمره في الحفظ في الاستيعاب؟ الأئمة المتقدمون كانوا يمشون هذه المراحل كلها على أقدامهم. أبو حاتم الرازي يقول: مشيت 7,000 ميل على قدمي أعدها ثم تركت العد. خلاص بقى الجزمة بتاعته خدت 20 عمرة والعداد قلب 30 مرة وخلاص بطل عد عندي 7,000 ميل، بطل يعد بقى كده. شوف أبو حاتم الرازي من الري بلاد ما وراء النهر نزل من بلده ماشيا على قدمه إلى بغداد، ومن بغداد إلى البصرة، ومن البصرة إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الحجاز، ومن الحجاز إلى مصر، ثم رجع إلى الشام، ثم رجع إلى بغداد. هذا كله سيرا على الأقدام. وكان يعني إذا تعب يؤجر نفسه عند بعض القوافل، يسلوهم الصحون، يربط لهم الركائب، يقوم على شؤونهم، يحرسهم، نظير أن يحملوه من بلد إلى بلد. وهذا أبو حاتم الرازي الإمام الكبير أحد أعلم الناس بعلم علل الحديث، أحد الأطباء بعلم الحديث، كان إذا سمع الحديث يقول لك هذا باطل أو هذا صحيح، وأنت اجتهد وراه تجده مصيبا. أبو زرعة الرازي رحمه الله كان صر هذا الإمام في هذه الرحلة وهذا الحماس وهذا الجهد، أليس ينهك القوة؟ طب نحن مع كل هذه الراحة هل استطعنا أن نحصل؟ طب ده في واحد يبقى عنده كتاب البخاري سنين على الرف لا يقرأ ولا يعرف فيه شيئا، عنده فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية لا يعرف فيها شيئا، في ناس عندها مكتبات ليست عند أفضل طلاب العلم ولا يعرفون فيها شيئا. إنما البكاء على فتاة الهمم. نحن أيها الإخوة الكرام في أمس الحاجة إلى هؤلاء الطائفة من طلاب العلم في مواجهة هؤلاء الذين يغزوننا ويتكلمون باسم الإسلام وهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام. يعني في هذا الأسبوع نشرت إدارة الجمهورية أن وزير الصحة أصدر قرارا بمنع الختان، وقال في التعليم لذلك قال ويعني أعلن الوزير صدور قرار بمنع إجراء عمليات الختان للفتيات للإناث نهائيا باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يمارس هذه العملية الضارة، مشيرا إلى أنها ليست عادة إسلامية. بهذا بمنتهى البساطة كما لو كان هذا البلد ليس فيه رجل عادي، مشيرا إلى أن هذه ليست عادة إسلامية. لشيخ الأزهر أصدر كتابا عن ختان الإناث ونقل في مدار أهل العلم أن إذا امتنعت بلدة بكاملها عن الختان يقاتلهم الإناث، ورجح القول بالوجوب وهو الصواب، قول وجوب الختان للإناث والرجال وهو الصواب رجحه. كل ما نجي نتكلم عن البلد يقول لك احنا بلد الأزهر. طيب يا جماعة الأزهر بيتكلم اهو، الأزهر الآن بيقول إن الختان واجب، لسان حال الأزهر بيقول الختان واجب، وإذا امتنع أهل بلد عن الختان يقاتلهم الإناث حتى يرجعوا ولا يقاتلهم إلا على فرض واجب. ولا زال المسلمون يختتنون من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان، فقد حكم على كل هذه العصور لأنها مارست عادة ليست إسلامية، حتى أنقذنا الله عز وجل بهذا الحرمان الذي أعاد الأمر إلى نصابه. تكلم بمنتهى الجرأة منتهى الحرية، المفروض أن فيه تخطي، إذا أراد إصدار فتوى يبقى يلجأ إلى نزل الفتوى. يعني ليس من حق الطبيب أن يقول أفطر فأنت مريض، إنما الطبيب يقول أنت مريض مرضك وصفه كذا وكذا وكذا، ما تقول أيها المفتي؟ الطبيب يقول هو مريض وعلته كذا ومضاعفات العلة كذا، ليس من حق الطبيب أن يقول أفطر فأنت مريض، ليس من حق الطبيب، إنما أفطر الفتوى من حق العالم وحده. فكما أنهم لا يجيدون للعالم أن يتدخل في أمر الطبيب، كذلك لا ينبغي للطبيب أن يتدخل في أمر العالم. الفصل بين السلطان، رجل يقول بمنع المثلة يا جماعة لدي الفتوى ما تقولون في هذا؟ يقولون لا هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا على الأقل من الإسلام. ما تجرأ من تجرأ على حدود الله عز وجل إلا بعد غيبة أهل العلم، بعد غيبة أهل العلم، بعد غيبة العلماء. يا طلبة العلم، من لهؤلاء الألوف المؤلفة الذين كلما يممت وجبة وجدت الأرض تمتلئ بهم؟ من لهؤلاء؟ ألا يحتاج هؤلاء إلى علماء؟ يحتاجون إلى علماء، فكيف نهمل تعلم العلم؟ أيها الوالد، أوقف ولدك لله عز وجل، أوقفه، هو خير لك في الدنيا والآخرة. سن بيعدد من هذه الحرب الضروس من الآباء على أبنائه، ما يمر أسبوع إلا يأتيني شاب أو اثنين أبوه حالف على أمه بالطلاق، إذا ما حلقش دقنه لا يطلع من البيت. لماذا؟ هذا الجيل مظلوم، صحيح ليس هو الجيل الأكثر حظا لكنه جيل مظلوم، لأنه ضعيف وآباؤه يقاومونه بعدما سقوه جميع الغذائم التي شربوها. ما من لحية إلا وراءها قصة كفاح، ليست هناك لحية أبدا نبتت هكذا بالسهل أبدا، إلا الشباب الغض الطري الذين يعني هدى الله آباءهم إنما معظم اللحى التي تراها وراءها محن كثير. عد الدولة، عد العالم من عد الدولة، عد العالم من عد الدولة. وأنت تعلم إذا كان العلم له قيمة باحترام أهل الدولة للعلم أم لا، وتوفيرهم وعدم الافتياج عليهم. إحنا بنحاول إرجاع وجه المشرف في الإسلام ببث العلم في طلبة العلم مرة أخرى. يعني صلاة العيد في الصلاة أكثر من 10 سنوات شباب الصحوة يعاني الأمرين، يقولون لا الصلاة في المساجد هي السنة، وقال الإمام الشافعي يصلى في المسجد لشرفه. من الذي اطلع وأقام هذه السنة حتى أخذوها منهم ونحوهم عن مصلى العيد فلا يخطبون في أغلب مصليات العيد؟ وصارت هذه السنة بعدما كانت بدعة، صارت هذه سنة الآن بعدما كانت بدعة. من الذي أحياها؟ هؤلاء الشباب الذين أقامهم الله عز وجل لنصر دينه. من أين جئتم يا شباب؟ هذه اللحى كلها من أين جاء؟ لا المدرسة تؤهلكم لذلك ولا البيت يؤهلكم لذلك. إنه الله الذي أنعمه منهمرة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لذلك مسؤولية تعلم العلم هي على عاتق هذا الجيل. هذا العلم يحتاج إلى توجه، ويحتاج إلى عزيمة، ويحتاج إلى شيوخ. يا طلبة العلم الزموا المشايخ وتعلموا منهم وتأدبوا، فإن العلم بغير حشمة لا قيمة له. وأرجو أن تهتموا جدا بهذا البحث القادم، وبه أنهي هذه المحاضرة. العلم بغير حشمة لا ينفع صاحبه ولا ينفع الناس. يعني طالب العلم الهدوء لا يستطيع أن ينشر علمه، لا يستطيع أن ينشره إلا بحشمة ووقار. فلذلك طالب العلم ينبغي أن يترفع عن مشاركة الناس في المباحات. يعني تصور مثلا لو أن طالب العلم نارس ولسه تتعلم، وكل يوم جمعة بتروح الاستاد أو تروح مثلا المكان عشان تلعب كورة. تصور بقى أنت بتلعب كورة، قام واحد جرى قصف يمين شمال وكعب وقعت مثلا، ودي طب الموقف القادم ده حصل. واحد بقى من الجماعة اللي هم بيقولوا كلمات من المغرب العشاء وبيعظ الناس، شاف كورة فالمهم جون جون، فواحد قال له لا والله يا شيخ ما هي جون، قال له والله دول علموا أنت كذاب يا شيخ، لن تكذب شيء. أتصور ده بقى لما يقعد على الكرسي ويقعد يعظ الناس، طب الرجل اللي ضرب القص ده ولا الرجل اللي القص ده ولا الرجل اللي عمل كده، لن ينتفع به أبدا، لا ينتفع به. طالب العلم لابد إذا خلاص أراد أن يسلك طريق العلم لابد أن يترفع عن المباحات، لا يشارك الجماهير في المباحات، وسيضار كثيرا، سيكون عن حساب، سيضار كثيرا. يعني ممكن إذا ذهب إلى أحد البائعين لا يستطيع أن يجادله في الثمن، لا يستطيع. ليه؟ لأنه ممكن إذا جادله في الثمن وبتاع وأرص عليه جامد في المبلغ، وبعدين طلع يخطب الجمعة في البيع يكون قاعد، فهو بقى يقول يا جماعة رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا، يقول له ده أنت مش شفت ريح وأنت شفت اللي كنت تاخذ مني مش عارف إيه، ولا يتأسى به فمضطر. ولذلك الإمام البخاري ما كان يباشر الشراء بنفسه قط. الإمام البخاري كان إذا أراد أن يشتري أو يبيع كان يوكل واحد، ملوش علاقة بالمسألة. ليه؟ كان يخشى أن يظلم أو أن يظلم. ولذلك البخاري صار البخاري، بخارى دي بلد تموت من العلماء، ومع ذلك إذا قيل البخاري فليس هو إلا على رجل واحد فقط، هو ذات الإمام. كذلك إذا جرى بينك وبين الناس خصوم فأنت مضطر إلى ترك جانبك وترك حقك في الخصومات لتأثيلا لحشمتك. يعني أنت مثلا رجل كل اثنين يا خصمان يأتيان إليك، طيب أنت إذا اختصمت مع رجل تجلس إلى من؟ من الذي يحكم عليك ويقضي؟ يبقى أنت إذن ستترك حقك طالما كنت في محل الأسوة. فهذه هذه الحشمة تكلف صاحبها الكثير، يترك المظالم ويعفو ويصفح ويداري الناس يستعمل أخلاق النبوة. هذا هو معنى أن العلم لا يسود إلا بحكمة وإلا بوقار، فهو مكلف جدا، لكن عائلته عند الله عز وجل العظيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء هم ورثة الأنبياء كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في العلم والعلماء طويل جدا، وهذا طرف يسير افتتحت به الكلام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم، واستعيدوا ينتفع بغيره وينتفع بالقليل، والمكابر لا ينتفع بالكثير ولا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه. نعوذ بالله من حالة تؤدي إلى الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.